حديث عن حديث قوموا لسيدكم. حديث قوموا لسيدكم يدخل فيه جماهير الناس من حيث روايته وبالتالي من حيث دلالته. الحديث هو بلفظ قوموا إلى سيدكم وليس بلفظ قوموا لسيدكم، ولذلك لما انحرف الحديث على الجماهير انحرف بهم الحكم. فقوموا لسيدكم يمكن أن يفسر قوموا من أجل إكرامه من احترامه، أما قوموا إلى سيدكم فلا يمكن تفسيره بهذا، لأن معنى قوموا إلى سيدكم أي قوموا فاذهبوا إليه. وهذا الحديث يحتمل جلسة خاصة للتعليق عليه وبيان أنه لا صلة له بالقيام المكروه شرعا، ولكن باختصار وهناك رواية نقول أن هناك رواية كما يقال يوم تضع النقاط على الحروف في الإشكال. قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فإذا الأمر هنا ليس من أجل هذا القيام وإنما من أجل مساعدة هذا الرجل الفاضل وهو سعد بن معاذ، لأنه كان جريحا فأمر أتباعه وأصحابه أن ينهضوا إليه ويساعدوه على نزول دابته. انظروا كم يخطئ الناس حينما أولا يحرفون نص المقال الذي هو فيه قوموا إلى سيدكم، يحرفون هؤلاء قوموا لسيدكم. ثم انظروا كم يفعل الجهل بطرق الأحاديث وألفاظها التي تساعد على فهم الحديث عنه صحيحا. الزيادة التي ذكرناها فأنزلوه هي في مسند الإمام أحمد بسند قوي كما يقول الحافظ الحجر في فتح ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.